بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تكمل لما سبق والتركات أن تكون دراهم أو غيرها مما يجزى فاقسما بينهم العين وإلا فاقسما قيمتهم غير حيف وغبا. هذا في سقط في بيت غير مولود هنا وهو قوله قدر الحصة والقدر الحصة من ذاك العدد تعرفه في صورة فيها سرد بعد قوله وإلا فاقسما قيمتها من غير حيف وغبا بعده والقدر الحصة من ذاك العدد تعرف والقدر الحصة من ذاك العدد في صورة تعرفه في صورة فيها سرد والقدر اكتب الحصة دي من ذاك العدد تعرفه في صورة فيها سدد والقدر للحصة من ذاك العدد تعرفه في صورة فيها سدد. ثم بعده فالمال إن بانت لك المسألة وكان ذا وفق فليست مشكلة فضل لكل إنسان وفترك وفقها فذا قدر الحصة. والقدر الحصة من ذاك العدد يعني أن قدر حصة كل وارث من العدد والمربى العدد التركة من ذاك العدد الذي هو التركة يعني حصة أو قدر حصة كل وارث من التركة تعرفه في صورة من صور استخراج المجهولات العددية صورة التي خمس وزيد عليها الجبر المقابل وزيد عليها طريقة الخطأين فيها تعرفه في صورة فيها سرد وهي التي ذكرها رحمه الله هو أنك ماذا تنظر بين ما له من المسألة وبين التركة أو تنظر بين التركة وبين المسألة التباين التوافق إذا كان بينه مباينة فتضرب ما له في كامل التركة. فالمال إن باين تلك المسألة أو كان ذو وفق فليست مشكلة فاضرب لكل إنسان في التركة تضرب ما لكل وارث في كل التركة عند التباين أو تضرب والحاصل تقسمه على أصل المسألة أو إذا كان بين المسألة والتركة موافقة فترك كل منهما لوفقه وتضرب السهام في وفق التركة وتقسمه على وفق المسألة كما سبق تضرب السهام في وفق التركة وتقسمه على وفق الأصل أو المصح كما سبق واضح. هذا معنى قوله والقدر والحصة يعني أن قدر حصة كل وارث من التركة تعرفه في صورة فيها سدد وهي صورة من الصور التي يستخرج بها المجهول العددي فيها سدد يعني فيها رشاد وصواب. وفي هنا بمعنى الباء تعرفه في صورة تعرفه بصورة يعني سببية بسبب صورة وهي طريقة بسبب طريقة من الطرق التي أخذناها تعرف قدر الحصة لكل وارث. قال النظم رحمه الله لكنه في صورة الموافقة ليس على الإطلاق في المحاققة بل فرض ذاك أن تكون المسألة أقل من تركته المنزلة أما إذا كان بعكس ذاك فكالتباين حكمه أتاك. سبق أن ننظر بين المسألة وبين التركة بالتوافق والتباين إذا كان بينه مباينة فنضرب سهام كل وارث تركة ثم نقسمه على أصل المسألة عند التوافق بين التركة والمسألة نرجع كل واحد منهم إلى الوفق نرجع التركة إلى وفقها والمسألة إلى وفقها ونظر ما لكل واحد في وفق التركة مقسوم على وفق المسألة فله من التركة بقدر ذاك بقدر ذلك الحصة. هذا في صورة الموافقة ليس على الإطلاق قال لكنه في صورة الموافقة يعني أننا نرجع التركة إلى وفقها والمسألة ومصح المسألة إلى وفقها هذا ليس على الإطلاق مش دائما إذا كان بين المسألة والتركة موافقة نرجع التركة إلى وفقها والمسألة إلى وفقها ليس على مطلقا هذا لكنه في صورة الموافقة الموافقة بين التركة وأصل المسألة ليس على الإطلاق وهو إرجاع الوفق فيهما ليس على الإطلاق في المحاققة، والمحاققة مفاعلة، محاققة مفاعلة، إذا حاقه أصلها المحاقة بالتشديد، لكن فكت فك الإدغام محاققة، مثل مشاحة يقول الفقهاء فيها مشاححة، الأصل الإدغام المشاحة وليس المشاححة، وكذلك المحاققة أصلها المحاقة. يعني هذا عند التحقيق وهو الإرجاع الوفق، عند تحقيق القول فيه ليس على الإطلاق، إنه إذا كان بين التركة وبين المسألة موافقة ترجع كل منهما إلى وفقه، عند التحقيق القول ليس هذا على الإطلاق، بل فرض ذاك يعني فرض هو أن نرجع التركة إلى وفقها والمسألة إلى وفقها محله إذا كان تكون المسألة أقل من التركة، إذا كانت المسألة أقل من تركته هنا نرجع كل من المسألة والتركة إلى الوفق، المسألة أقل من التركة يعني عدد المسألة أقل من عدد التركة، هل نرجع كل من التركة والمسألة إلى وفقها؟ بل فرض ذاك وهو الإرجاع إلى الموافقة يعني مفروض في صورة، في صورة أن تكون المسألة أقل من تركته المنزهة، أما إذا كان بعكس ذاك يعني العكس التركة أقل من المسألة فحكم حكم التباين، وقد مضى حكم التباين أننا نضرب كل نضرب السهام يعني مالي كل وارث نضربه في كل التركة ونقسمه على كل المسألة، ليس في وفق التركة ونقسمه على وفق المسألة. أما إذا كان بعكس ذاك هو أن تكون التركة أكثر، التركة أقل من أصل المسألة، فكالتباين حكمه أتاك، حكم التباين، وعرفنا في التباين أن نضرب مال كل واحد في كل التركة ونقسمه على كل أصل المسألة، على كل أصل المسألة. نضرب مثال، والمثال التركة أقل من أصل المسألة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، كم الزوج عدنان؟ الزوج النصف، والأم لماذا نلغي لها النصف؟ والأم كم لها يحيى؟ لماذا؟ ولا فرع وارث، الثلث أم الثلث؟ والجد كم له؟ كم الجد؟ يعني وجد هنا معه صاحب فرض، فلا حظ له إلا ثلث المال أو المقاسمة، ثلث المال ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي أو المقاسمة أو ثلث جميع المال، توافقه؟ هذا لك دارية فيه، ولا المشاركة لك دارية، لك دارية مستثناة، هذه مسألة لك دارية. ماذا يقول في النظم؟ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تماما، فاحفظ خير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدارية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعدان من المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. أولا نعطي الجد السلس ونعطي الأخت الشقيقة النصف، النصف ونصف مقامهما، مقام نصف اثنين ومقام نصف اثنين توافق أو تماثل نكتفي بأحدهما، وبين الستة والاثنين تداخل فنكتفي بالأكبر، وبين الثلاثة والستة تداخل فنكتفي بالستة الأكبر، ستة، نصفها ثلاثة للزوج وثلثها اثنان للأم وثلثها واحد للجد ونصفها ثلاثة للأخت، كم مجموعهم؟ تسعة. تعول إلى تسعة، ثلاثة اثنان واحد، ثم ماذا نعمل؟ نجمع نصيب الأخت شريكة مع الجد ونجعله بينهم مقاسمة. لاحظ لهم في هذه الحالة يكون مقاسمة فيها. أربعة، رؤوسهم كم؟ الجد برأسين والأخت شريكة برأس، ثلاثة في تسعة 27، وثلاثة في ثلاثة 9، ثلاثة في اثنين 6، ثلاثة في أربعة 12، للذكر مثل حظ الأنثيين الجد هو 8 والأخت لها 4، مجموعهم كم؟ 27، 12 و6 18 9 27 فيهم. فإذا نأخذ بالرقم الأخير الذي هو 27 الذي صح من المسألة، 27 9 للزوج 6 8 4. التركة ستة دراهم أو دنانير، هذا التركة. ننظر بين التركة والمسألة بينهما ماذا؟ تباين، ما بينهم موافقة. الستة لها ثلث، لها ثلث، لها 27، كم ثلثها؟ 9 فيه، بينهم موافقة فيها. لكن الآن ننظر ما هي الأكبر، المسألة أصل المسألة أو ما صحت منه أم التركة؟ من الأكثر؟ ما الأكثر أصل المسألة؟ يقول الناظم إذا كان الأكثر أصل المسألة حكم التباين، يعني نضرب ما لكل وارث في وفق التركة مقسوم على وفق المسألة، هذا محله إذا كانت التركة أكثر من المسألة. أما إذا كان بعكس ذاك التركة أقل من أصل المسألة فكالتباين حكمه أتاك، نجعله كأنه مباينة لأنها مباينة. نضرب 9 في 6 يعني مالي كل وارث نضربه في التركة، للزوج 9 في 6 بكم؟ كم 9 في 6؟ 9 في 6 كم؟ 54، 54 قسم 27 بكم؟ 2، 27 في 2 بكم؟ أكيد 54، 20 في 2 40، 7 في 2 14 بكم تقوم؟ من 2 فيه. الزوج أو الأم لها 6 في 6 36، 36 قسم 27 1، كم باقي من 36؟ كيف رح تأخذ النصف؟ يعني 36 قسمة 27، 27 على 27 فيها الواحد، كم باقي من 36 لما خرجنا من 27؟ باقي كم؟ باقي 6 و3 9، 9 نسبتها إلى 37 كم؟ ثلث، يعني لها 1 و3، عرفتوا؟ باقي معنا 8، 8 قسمة 36، 8 في 6 عفوا 8 في 6 بكم؟ بكم 8 في 6؟ 7 في 6 بكم؟ 42، زر فوقها 6 48، 48 قسمة 27، هل هي ضعفها؟ دون ضعف 27، إذا فيها 1، 27 قسم 27 بواحد، كم باقي من 48 إذا حطينا 27؟ أولا 18 و3 باقي 21، اطرح 27 من 48 21، 21 نسبته إلى 27 كم؟ كم 21 نسبة 27 الثمانية عشر أو التسعة عشر ثلثها ثلثها ثمانية عشر تسعة وتسعة ثلثها تمام يعني معانا واحد وثلثين وكم باقي من 21 باقي كم باقي من 21 كم باقي الرقم ثلاثة أولا 21 من 27 عبارة عن ثلثين عن واحد وثلثين يعني 18 باقي كم باقي ثلاثة ثلاثة من كم هذه من 27 عبارة عن كذا من 27 واحد على تسعة تسع يعني كم باقي حق الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة كم لها أربعة في ستة كم أربعة في ستة 24 أكيد 24 باسم 27 ثلثة 27 كم ثلثها كم 18 فيه كم باقي من 24 باقي ستة ستة كم تساوي 90 منين لأن هذا فيها تسع ويضعها لأن أبغى نجيها بالطريقة الحسابية باقي ستة ستة بالنسبة إلى كم إلى 27 كم تسعة ثلاثة تسع 27 وثلاثة الثانية إذا تسعة كم باقي كم لها أولا كم ثلثين وتسعين ثلثين لأن 18 مضحنا منها ستة ثلثين وتسعين هذا كسر معطوف ثلثين وكم وتسعين كم مجموعهم إذا كان مجموعهم ستة مجموع التركة فالقسمة صحيحة فالقسمة صحيحة وإلا فغلط نجمع نجمع أول الصورة الصحيحة العدد الصحيح اثنان واحد وواحد أربعة هذا العدد الصحيح باقي كم معنا من التركة باقي اثنان ضايعة فيها شوف الباقي هذه ثلثين وثلثين واحد وثلث واحد وثلث وثلث واحد وثلثين يعني الآن تحصل لنا كم خمسة خمسة وثلثين كم الضايع باقي ثلث تسع وتسعين تسع وتسعين ثلث يعني واحد على تسعة زائد اثنين تسعة نوحد المقامات ونجمع البسطين ثلاثة ثم نختصر ثلاثة على ثلاثة واحد تسعة على ثلاثة بثلاثة كم صار ثلثين ثلث نضيفه إلى كم إلى خمسة وثلثين نتحصل كم يبلغ ستة إذا العمل صحيح وأن إذا كان التركة أكثر أو أقل من المسألة يكون حكم حكم التباين فحكمه أو فك التباين حكمه أتاك واضح يعني متى ننظر بين التركة والمسألة بالتوافق أو نأخذ الوفق إذا كانت التركة أكثر من المسألة طيب نأخذ وفق هذه وفق هذه يعني نضرب ما لكل وارث في وفق التركة مقسوم ثم نقسمه على وفق المسألة أما إذا كان بالعكس التركة دون في الرقم رقمها دون رقم المسألة يكون حكم حكم التباين نضرب ما لكل وارث في كل التركة مقسوم على كل أصل المسألة واضح قال رحمه الله لكنه في صورة الموافقة ليس على الإطلاق في المحاققة بل فرض ذلك أن تكون المسألة أقل من تركته المنزلة أما إذا كان بعكس ذاك هو أن التركة دون المسألة فكالتباين حكمه أتاك وعرفنا أن التباين الحكم فيه تضرب ما لكل وارث في أصل في كل التركة ثم تقسمه على كل المسألة فيه فكالتباين حكمه أتاك الآن دخل في القسم الثاني وهي ما إذا كانت التركة فيها كسر قبل هذا عرفنا في موضوع أن التركة قلنا إما أن يمكن قسمته لذاتها أو يمكن قسمتها لذاتها، وهي تحل بالطرق هذه التي ذكرها التي لا يمكن قسمتها لذاتها تجعلها 24 جزء، بدل الستة تجعلها كم؟ 24. دائما تكون التركة التي لا تقسم لذاتها دائما يكون رقمها 24، أما التي تقسم لذاتها فحسب المقدار، المكيلة والموزون أو المعدود حسب المقدار تضعها. كتبت هذه؟ كتبت محمد؟ يحيى فهمت؟ ها؟ نفس العمل هذا، ننظر بين التركة والمسألة بالتوافق والتباين، ثم نأخذ عند التوافق وعند الوفق مثل ما مضى العمل فيه. الآن هذا يحتاج إلى انتباه، إذا كانت التركة فيها كسر، التركة فيها كسر، مثلا أم وأب وزوج مثلا، والتركة 5 دنانير وثلثين، هذه تركته مثلا، يعني التركة فيها كسر، كيف تقسم أو كيف تعمل إذا كانت تركة فيها كسر؟ ذكرها رحمه الله، هذا التركة 5 وثلثين، 5 وثلثين. قال رحمه الله: وإن تكن الأعداد فيها كسر، المراد بالأعداد التركة، المراد بالأعداد التركة، وإن تكن الأعداد فيها كسر فصاعدا، يعني فيها كسر أو أكثر من كسر، كسر فأكثر فيها، فصاعدا أكثر من كسر، فخذ على ما ذكروا. 5 وثلث هذا فيها كسر، 5 وثلثين هذا كسر، 1 فيها، 5.5 هذا كسر، 1. لكن مثلا 5 وثلثين وتسع هذا فيها كم؟ كسران. مثلا 5.5 هذه كسر، هذه فيها كسران، فيها 1/3، 5.5. ممكن تكتبه كتابة ثانية، 1 أو كم على 12، 2 على 12، 1/3، 3/12، 4.5، 2، مضبوط. كم ثلث الاثنين عشر؟ 4. كم نصف الثلث؟ 2 على 12، هي نصف الثلث، تكتبها بهكذا، وإذا كان معطوف تكتب حرف الوافي. هذا أكثر من كسر، هذا أكثر من كسر، وإن كان في الحقيقة هي كسر واحد، حقيقة كسر واحد. فقوله رحمه الله: وإن تأكل أعداد فيها كسر فصاعدا. الكسور عندنا كسر مفرد وكسر مكرر وكسر مضاف وكسر معطوف، وقد أخذناها في سبق لها ذكر في أول الرحبية، تذكرونها؟ ذكرناها لما قلت لك محمد 1 من 100 كم يساوي، تذكر وما تذكر؟ ذكرت ذكرتوها. هذا يسمى كسر مفرد. كسر مفردة مثل النصف والثلث والربع والخمس إلى 9، إلى 9 هذه كسور مفردة فيها. الكسور المكررة يعني ما تكرر من كسرين، مثل ثلثين مكرر من ثلث وثلث، خمسين خمس وخمس، ربعين ربع وربع، هذه كسور مكررة فيها. الكسور المتعاطفة مثل هذه، نصف وتسع، وقد مضت معنا في المسألة التي حليناها قبل، هي كسور متعاطية فيها. خمس وسدس معطوف بحرف العطف عليها. الكسور المضافة مثل نصف الثلث، ربع الخمس، ثلث الثلث، هذا كسور مضافة فيها، كسور مضافة. هو ذكر ذكر، وإن كان الشارح ما ذكر كيفية العمل في الكسور المضافة، المكرر ما ذك... إذا كان أكثر من كسر ما ذكره الشارح متصرع لما إذا كان فيها يعني تصرع على العمل إذا كان كسر مفرد فقط يعني فيها كسر واحد إما مركب مكرر أو مفرد به. قال رحمه الله وإن تقول العلال فيها كسر فصاعدا يعني أكثر من كسر كانت مثل مكررة أو معطوفة فخذ على ما ذكروا فخذ على ما ذكروا ويعني ما ذكره أهل الحساب وكيفية التعامل مع العدد إذا كان معه كسر كيف تتعامل مع العدد إذا كان معه كسر. فمثلا إذا قيل لك اضرب 5 × 5.5 كيف تتعامل مع هذه الحساب فيها طريقة كيف تتعامل مع الظرفية وأنك تأتي بطريقة قبل أن تضرب وهي طريقة بسط العدد الصحيح من جنس الكسر تبسط العدد الصحيح والكسر من جنس الكسر وهي التي ذكرها أنا رحمه الله فخذ على ما ذكروا وهي طريقة بسط العدد الصحيح والكسر من جنس الكسر. كيفية البسط أنك تضرب العدد الصحيح في المقام وتضيفه إلى البسط نضرب العدد الصحيح 5 مضروب في 3 كم يساوي 15 وضافنا إليه البسط 7 2 يبلغ كم 17 فعند ذلك تضرب 5 × 17 كذا فريضات الحديث ولا تختلف كذا هذه يسمى أن بسطنا العدد الصحيح والكسر بسطناه من جنس الكسر بسطناه يعني جعلنا عدد صحيح بسطناه بضرب العدد الصحيح في المقام ثم نضيف إليه البسط وهذا معنى قوله فخذ على ما ذكروا من كيفية بسط العدد الصحيح في والكسر من جنس الكسر هذا الذي ذكره الحساب وهو ذكره رحمه الله بقوله وهو بضرب تلكم الجبور وهو بضرب تلكم الجبور لأن بدل أو نعت وعطف بيان كما مضى وهو بضرب تلكم الجبور في الكسر أبدا وفي الكسور وزد على مبلغ عد الكسر أو الكسور فهو عند الكسر جملة قدر المال. هذا الذي ذكره في البيتين والجزء من البيت الثالث هذا كيفية البسط يعني كيف تبسط العدد الصحيح من جنس الكسر كيف تبسط الكسر أو العدد الصحيح والكسر من جنس الكسر ذكرها رحمه الله الطريقة هذه وهو قوله فخذ على ما ذكروا بضرب تلكم الجبور المراد بالجبور العدد الصحيح العدد الصحيح سماه هنا جبر هذه 5 تسمى جبر والعدد الصحيح تسمى جبور 5 جبر يقابلها الكسر يعني سمى العدد الصحيح نسماه جبرا لأنه يقابل جبر الكسر وهو بضرب تلكم الجبور يعني نضرب العدد الصحيح في الكسر وسيأتي معنا ما المراد بالكسر الثلثين هذا كسر الثلثين كسر لكن ليس قصد أنك تضرب العدد الصحيح في الثلثين في الكسر كامل سيأتي أن المراد به المقام والمخرج في قوله رحمه الله أعني به المضروبة كما سنأتي عليه فليس المراد بقوله في الكسر أنك تضرب العدد الصحيح في الكسر كامل وإنما تضرب في المقام الكسر أو مخرج الكسر كما سيأتي التنبيه في كلامه رحمه الله وهو بضرب تلكم الجبور في الكسر أبدا إذا كان كسر مفرد أو كسر مكرر كما هنا أو في الكسور وفي الكسور إذا كان كسر معطوف أو كسر مضاف أو كسر مضاف ثم بعد ذلك وزد على المبلغ عد الكسر كم عدد الكسر هنا يعني بسطه ثلثان يعني كم عدد الكسر إذا معنا 2 ثلث وثلث عدده 2 هذا هو البسط وزد على المبلغ الحاصل من الضرب بعد ما ضربنا 3 أو 5 × 3 نتج 15 هذا المبلغ نزيد عليه عدد الكسر عدد الكسر كم 2 يعني 3 2 الذي هو البسط نضيف على 5 يبلغ 15 يبلغ 17 وزد على المبلغ الحاصل من ضرب العدد الصحيح في مقام الكسر عد الكسر يعني عدد الكسر أو عدد الكسور إذا كانت أكثر من كسر فيه فهو عند الكسر والمراد بعند الكسر يعني عند إضافة الكسر على حذف مضاف فزيادة العدد بسط الكسر أو عدد الكسر إذا أضفت على ناتج الضرب يكون عند إضافة هذا الكسر عليه فهو عند الكسر جملة قدر المال، فإذا المال يكون 17. نضرب المثال، والاثنين هذا البسط ويسمى أيضا عدد الكسر، عدد الكسر الثلثان معنا اثنان، ثلث البسط واحد، إذن ثلث واحد فقط يسمى عدد الكسر أو البسط فيها. وهذا الثلاثة نسميها ماذا؟ الثلاثة ما تسمى الثلثين، مقام، هذا تسمية، ويسمى أيضا إمام، يسمونه إمام، هذا عند المغاربة يسمون المقام يسمونه إمام. اكتب المغاربة لا سيما اكتب المالكية التي تتكلم في الفرائض يطلقون عليه إمام ويجمعونه على أئمة، أئمة على الإبداع لهم يقرون بقراءة ورش يسهل ويبدل يبدل فيها، فهم يكتبونها بالياء أئمة، فلما تقرأ يقول لك مثلا ثم تضربه ثم تضربه في الأئمة. ما المربي الأئمة؟ المربي هي المقامات، فهم يسمون المقام إمام ويجمعونه على أئمة. ويسمى كذلك هو مخرج الكسر أيضا، ما يسمى المقام يسمى إمام. نأتي بمسألة عليه، هنا نسميه مقام وإمام، نسميه في البيت وهو بضبط لكم الجبور في الكسر سماه كسر، وإن كان الكسر مجموع البسط والمقام، الكسر هو مجموع البسط والمقام، لكن أطلق على المقام أنه كسر إن أطلق الكل على الجزء، لكن هذا يقع في إيهام هو أنك تضرب العدد الصحيح في الكسر. بيّن فيما سيأتي معنا أن المراد به ليس الكسر وإنما المراد به المخرج الذي ثم مقامه، بيّن هذا في ما سيأتي في تكملة الأبيات. زوج وأم وأخت شقيقة، هذه مضت معنا المسألة، ماذا نسميها؟ لا ولا الزيدية، المباهلة، تذكرونها وما تذكرونها في مسألة التأصيل في العول، مسألة المباهلة. كم للزوج عدنان؟ لماذا؟ يعني يأتي بالحكم مقرونا بعلته حتى تتعود تحتفظ شروطها. والأم الثلث، لماذا؟ والأخت الشقيقة النصف. كم المسألة يحيى؟ من ستة، ثلاثة للأم للزوج واثنان للأم وثلاثة للشقيقة، تعول إلى كم؟ إلى ثمانية، هي المباهلة. والتركة عشرين وثلث، عشرين وثلث وثلث، عشرين وثلث. هل ننظر مباشرة بين عشرين والثلث الثمانية والتوافق والتباين؟ لا، ما ننظر فيه، نريد الكسر أولا، نبسط العدد الصحيح والكسر من جنس الكسر. كيف نبسطه؟ نضرب العدد الصحيح في المقام ثلاثة بكم؟ ستين، ونضيفه عليه البسط كم يصير؟ 61. فذاك جملة قدر المال، كما قال رحمه الله وهو بضرب تلكم الجبور في الكسر أبدا وفي الكسور، وزد على المبلغ عد الكسر أو الكسور فهو عند الكسر جملة قدر المال. إذا جملة قدر التركة كم؟ 61. 61 ليست هي التركة، 61 ليست هي التركة، وإنما هي جملة قدر التركة. التركة 20 وثلث، هذا ليست التركة وإنما قدر التركة. بعد ذلك ننظر بين 61 وبين 8، وسيأتي إن شاء الله رحمه الله في كلامه. نكمل الأبيات. قال رحمه الله: أي من جنس أقل جزء مدرك للحس من جملة الأجزاء لذاك المخرج، أعني به المضروب فيه وانهجي. ولما قال لك سابقا وهو بضرب تلكم الجبور في الكسر، عرفنا أن الكسر هو ما تكون من بسط ومقام، وليس المراد بالكسر هنا المصطلح المعروف هو ما تكون من كسر ومقام، وأن المراد في كلامه المخرج أو المقام فقط تضربه تضرب العدد الصحيح فيه، لأنه قال رحمه الله أي من جنس أقل جزء مدرك للحس من جملة الأجزاء لذاك المخرج أعني المضروبة فيه. قولوا أعني المضروبة فيه، ما هو المضروب فيه؟ خمسة مضروبة في المثال السابق، خمسة كان الكسر عندنا ثلث، خمسة مضروب، ما هو المضروب فيه؟ وين الأربعة؟ يحيى أربعة المقام، كم المقام؟ ثلاثة مضروب فيه ثم نضيف على الواحد. فقول رحمه الله أعني به المضروب فيه، المضروب فيه ثلاثة، وهو قد سمى المضروب فيه ما سبق سماه كسر، ومعروف أن الكسر ما تكون من بسط ومقام، لكن المقصود به ليس المراد به الكسر، وإنما المراد به المخرج، لذاك المخرج أعني به المضروب فيه. إذا رأينا مثلا الثلاثة أو الثلث، الثلث هذا كسر، كسر يخرج من عدة أعداد، الثلث كسر يخرج من عدة أعداد، الثلاثة لها ثلث، والستة لها ثلث، والثمانية ليس لها ثلث، التسعة لها ثلث، والاثنى عشر، والستة عشر أو الخمسة عشر، الخمسة عشر وهلم جر إلى آخره من الأعداد التي لها ثلث، هذه كلها لها ثلاث. ما هو المخرج للثلث أو ما هو مخرج الكسر؟ مخرج الكسر يعرفونه الذي يسمى مخرج ويسمى مقام عند المغاربة، مخرج ومقام وإمام، عند المغاربة يسمونه إمام، هذه كلها ألفاظ واحدة، مخرج وإمام ومقام. ما هو المخرج؟ مخرج الكسر هو أقل عدد يخرج منه الكسر، أقل عدد يخرج منه الكسر. فلو رأينا الثلث، الثلاثة تخرج منها الكسر، كسر ثلثها واحد، الستة يخرج منها الكسر ثلثه اثنان، التسعة يخرج منها الكسر ثلثها ثلاثة، والاثنى عشر أربعة، والخمسة عشر خمسة. المخرج أو المقام أو الإمام هو أقل عدد يخرج منه الكسر، فما هو أقل عدد خرج منه الكسر بالنسبة للثلث؟ ما هو أقل عدد؟ ثلاثة، هذا هو المعتبر. لو جينا مثلا للنصف، ستة، اثنى عشر، ثمانية عشر إلى آخره، ثمانية عشر لها ثلث، ليس لها ثلث، ثلث ثلاثة، فأقل عدد هو المخرج، كم أقل عدد يخرج منه الثلث؟ ستة. هل الخمسة يخرج منها ثلث؟ ولا الأربعة ولا الثلاثة ولا الاثنين ولا الواحد؟ أقل عدد يخرج منه الثلث هو المخرج، هو المعتبر. أما ما كان من أعداد أكثر منه هذا ليس معتبر، ليست هي المخرج. فمخرج الكسر هو أقل عدد يخرج منه، ها كيف؟ لا، أقل عدد يخرج منه الكسر، كيف؟ لا، لو طبقت على باقي الكسور ما بيكون نفس اللي قاعد ذكرت، وإن كانت صحيحة بالنسبة للكسر المفرد صحيحة. يقول أن الثلث ستة والسبع سبعة، هذا صحيح بالنسبة للأعداد المفردة. الأعداد المفردة مخرجها سميها، الأعداد المفردة مخرجها، هذه قاعدة، الأعداد المفردة مخرجها سميها إلا النصف، الثلاثة، الثلث سميه كم؟ يعني مأخوذ من سميه، من اسمه، من الثلاثة، إذا مخرجه ثلاثة. الخمس مأخوذ من سميه، سميه خمسة، إذن مخرجه كم؟ خمسة. فالأعداد المفردة مخرجها سميها إلا النصف، النصف سميه، سميه اسمه نصف لكن مخرجه ليس من سميه، ليس من اسمه. أما باقي الأعداد الكسور المفردة مخرجها سميه، هذا الكسر المفرد. الكسر المكرر نفس الحكم، ثلثين عند خمسين مخرجه سميه، ثلثين مأخوذ من الاسم ثلاثة، والخمسين مأخوذ من الاسم الخامسة ومخرجها سميه، واضح؟ هذا الأعداد المكررة، ثلث وثلث، ثلثين، خمس وخمس، خمسين. باقي معنا الأعداد، ماذا باقي من الكسور؟ المتعاطفة والمضافة. المتعاطفة من ضرب مخرج الأول في مخرج الثاني، سدس أو ثلث وسدس، هذا كسور متعاطفة، يكون من مخرج ننظر بين الأول والثاني، أو يكون من ضرب الأول في الثاني. ثلث وسدس كم؟ ثلاثة في ستة 18، هي 18 هي مخرج الكسر المتعاطف، ثلث وسدس فيه. الكسر المضاف أو كم؟ أو مخرجها ستة هذه؟ لا، ننظر بين مقاماتها بالنسب الأربع، إذا كان بينهم مباينة فمخرجها من ضرب حرمة في الآخر ثلاثة في ستة، بينهم موافقة من ضرب حرمة في وفق الآخر، بينهم مماثلة ثلث وثلث أحدهما مخرج الاثنين، بينهما تداخل الأكبر فيها إذا كانت الكسر متعاطف، أو كان الكسر كذلك إذا كان مضاف. نصف الثلث بين ثلاثة والاثنين تباين كم؟ ستة. الستة يخرج من نصف الثلث، نصف الثلث فيه كم؟ الثلث ستة، اثنين لها نصف واحد، إذا خرج منها، واضح؟ الكسور المتعاطفة ننظر بين مخارجها بالنسب الأربع، وكذلك المضافة نفس الحكم، نظر بين مخارجها بالنسب الأربع، إن كان بينهم مباين يضرب حرم في كامل الآخر يخرج مخرجه كسر، موافقة وفق حرم في كامل الآخر يخرج مخرج الكسر، تداخل بالأكبر تماثل بأحدهم، واضح؟ يعني ننظر بين مخارج المتعاطفات والمضافات بالنسب الأربع للمقامات، تداخل، إذا مخرج الأكبر، ها؟ لا، عند التداخل نأخذ الأكبر، الثلاثة تدخل في الستة نأخذ الأكبر، فالستة هي مخرج نصف الثلث، مخرج نصف الثلث ما نضرب التوافق، نأخذ التداخل. قال رحمه الله: وهو بضرب تلكم الجبور في الكسر أبل في الكسور، وزد على المبلغ عد الكسر أو الكسور فهو عند الكسر جملة قدر المال. قال رحمه الله: أي من جنس أقل جزء من جملة الأجزاء لذاك المخرج، ومدرك الحس صفة لأقل جزء، مثل النصف قلنا يخرج من كم؟ من الاثنين ومن الأربعة ومن الستة ومن الثمانية، هذه كلها أعداد لها أنصاف. ما هو مخرج النصف؟ لو شخص قال مخرج النصف أربعة لأن الأربعة لها نصف، آخر قال مخرج النصف ستة لأن الستة لها نصف، نقول لا، نأخذ أقل عدد له نصف هو مخرج، وإن كانت هذه لها أنصاف إلا أنا لست مخارج له لوجود عدد أقل منها. هذا معنى قوله أي من جنس أقل جزء، يعني أنك تضرب العدد الصحيح فيما إذا كانت تركة فيها عدد صحيح وكسر، تضرب العدد الصحيح في مخرج مخرج الكسر. ما هو مخرج الكسر؟ هو قال لك العدد الذي يكون من جنس أقل جزء، فالربع هنا مثلا أقل جزء أو أقل عدد يخرج من الربع أربعة، لا تنظر للثمانية، لا تنظر للاثنى عشر لأن أقل عدد يخرج من الربع أربعة فيها. أي من جنس أقل جزء ومدرك الحس، هذا صفة لأقل جزء، يعني أن كونك تعرف أن هذا الكسر يخرج من أقل جزء، تعرف أن هذا أقل جزء أو هذا العدد أقل عدد يخرج من هذا الكسر، هذا يكون مدرك الحس، يعني من عنده حس يعرف هذا الحكم، من عنده حس يعرف مثلا أن أقل عدد يخرج منه النصف اثنان وأقل عدد يخرج منه الربع أربعة، هذا مدرك لصاحب الحس، مدرك صفة لأقل جزء، أقل جزء مدرك للحس من أي من جنس أقل جزء من جملة الأجزاء. 4, 2, 6, 8 إلى آخره، تأخذ الأقل، أي من جملة الأجزاء لذاك المخرج، أعني به المضروبة فيما سبق في قوله وهو بضرب تلكم الجبور في الكسر، مراب الكسر هنا المخرج، أعني به المضروبة فيه، وأنهجي في عمل التكميل ما عملنا في صورة الجبر كما عرفنا، يعني تكمل الطريقة التي عرفناها في صورة إذا كانت التركة جبر يعني عدد صحيح، عرفنا أن تنظر بين التركة وبين المسألة بالتوافق والتباين، إن كان بينهم موافقة وتضرب ما لكل وارث في وفق التركة وتقسمه على أفق المسألة، إن كان بينهم مباينة فتضرب ما لكل وارث في كل التركة تقسمه على أصل مسألة، على كل أصل مسألة فيه. وكذلك في التوافق ما ذكره أخيرا هو أنه محل العمل بالتوافق إذا كانت التركة أكثر من المسألة، أما إذا كان بالعكس المسألة أكثر من التركة بحكم الحكم التباين. قال وانهجي في عمل التكميل، يعني تكمل العمل مثل ما عملنا في صورة الجبر ومرب الجبر إذا كانت التركة عدد صحيح فقط كما عرفنا فيما سبق، نكمل العمل، باقي بيت فقط اصبروا عليه. ها ان شاء الله من الصابرين. بترك لكم اذا كانت التركه فيها اكثر من كسر ما بناتي به، اذا كانت التركه فيها اكثر من كسر كيف تتعامل معها؟ ناتي بها اذا كانت التركه فيها كسر واحد فقط لئلا نشتت عليكم. ها متعاطف الا مفرد او مكرر؟ المثل السابق التي اخذناها المباهله من فيها زوج وام واخت شقيق، كم قلنا تصح من كم؟ من 8، الزوج 3 والام 2 والاخت 3، التركه كم قلنا؟ مثلا 20 و3. كيف تعمل الان عدنان؟ نضرب 20 في كم؟ 3 مخرج الثلث، أقل جزء يخرج من الثلث أو أقل عدد يخرج من الثلث 3 بكم؟ 60، ثم نضيفها البسط كم صارت؟ 61. إلى هنا وصلنا. قال رحمه الله وانهجي في عمل التكميل ما عملنا في صورة الجبر كما عرفنا، هذا قدر المال كأنه تركة تعامله، 61 الحاصلة من البسط العدد الصحيح والكسر نجعله كأنه تركة، إذا نكمل الباقي العمل، ننظر بين ماذا؟ بين 61 8 و8 بينه ماذا؟ هل الواحد وستين نصف؟ هل لها ربع؟ هل لها ثمن؟ هي الأجزاء التي تكون في 8، ليس لها جزء موجود في 8، إذا ماذا نعمل؟ نظر ماذا؟ نظر 3 في كامل التركة، في كم؟ 61، بكم تبلغ؟ 3 في 61، 3 في 60 180، وثلاثة في واحدة 183، هذه مال الزوج، ومال الأم 2 في 61 122، ومال الأخت 3 في 61 مثل مال الأولى 183. ثم نقسم 183 مال الزوج على 8، اقسم 183 قسمة 8 8 في 10، 8 في 15، طيب 8 في 15 بكم؟ 8 في 10 80، 8 في 5 8 في كم؟ في 10 و80، 8 في 10 و80، وثمانية في خمسة 40، كم مجموعهم؟ 120، يعني عادنا بعيدين من الرقم هذا، لو عملنا 8 في كم؟ 8 في 20، 8 في 20 بكم؟ 160، 8 في 21 168، نزيده 8 في 25، 8 في 20 160، و8 في 5 بأربعين، أربعين وستين مئة، إذن زاد على رأي ننقصه، 23، 8 في 23، 8 في 20 160، و 8 في 3 24، كم مجموعهم؟ كم مجموعهم؟ 84، يعني نجعل 22 يكون زيادة، أهم شيء أنه يكون أقل، يعني أقل شيء من رقم 103. الحمد لله. 8 في 20، 8 في 20 160، يعني هذا الرقم تكرر عدة مرات ضربناه. و 8 في 2 16، كم مجموعهم؟ 176. باقي كم من 23؟ 83 و 100، باقي 7. 100 106، يعني 8 في 22 باقي 7، 4 و 3 7، كم يكون خارج القسمة؟ يعني كم الآن هو معنا العدد؟ 183 قسمة 8 هي 22، كم باقي؟ 7. على ماذا؟ 7 من كم؟ سبعة من 183 أو سبعة من 176؟ 7 على 8 من أصل المسألة كم بيكون؟ 7 على 8 22، و 7 على 8 يعني قسمنا 183 على كم؟ على 8 في 22 و 7 و 7 8، لو جعلناها 23 كملنا الكسر، بيكون زائد، زائد بكم؟ بثمن. كم بيكون زائد؟ 3 في كم؟ في 8 بكم؟ 3 في 8، 23 في 8 20 في 8 160، كم طلعت؟ 184، زائد بكم؟ بواحد. الواحد بالنسبة للثمانية ثمن، هو كم هنا صار 22 و7 8، لو وضعنا واحد بطلع كم؟ زاد 20. كم الذي وضعناه؟ كم الكسر الذي وضعناه؟ واحد من ثمانية عبارة عن كم؟ ثمن. فلو وضعنا ثمن لصار المبلغ 23، 23 في 8 بكم؟ 174، 80. كم الفارق بين 174 و 134؟ واحد، هو ثمن. واضح؟ واضح يحيى؟ يعني كم لمن معنا الزوج كم له؟ 22 و 7 8 وين 61؟ من 61 هذه نبعدها عشان ما يقع في ايها. كم هي 22؟ يعني العمل ما اكتمل لنا. وكم هو؟ ثلث وثلث، الله كم؟ 20 وثلث. باقي معانا الاثنين الام، اثنين في كم؟ في 61 بكم؟ 122، 122 قسمة 8 بكم؟ مضبوط 15، 15 في 8، 8 في 10 80، 8 في 5 40، 80 و 40 كم؟ 120. كم باقي من ال 2 قسمة على 8 كم باقي؟ 80، 2 على 8 80، أقول ربع، 1 2 على 2 1، و 2 و 4 على 2 8 على 2 بربع، كم لها؟ 15 وكم؟ وربع، جعلها 2 على 8 كل واحد، يعني 80، وهذه 7 على 8. الأخت الشقيقة كم؟ الأخت الشقيقة محمد كم؟ يحيى الأخت الشقيقة نفس ما الأول، نفس ما الأول فيها، كم الأول؟ 22 سبعة أثمان. طيب نجمعهم إذا بلغ 61 في العمر الصحيح ولا في العمر خطأ فيه. نجمع العدد الصحيح أولا 22 و22 44 44 و15 كم 59 وكم هي 61. إذن كم الضال؟ باقي اثنين. وين الثلاثة يا حيان؟ باقي اثنين. اثنين من أين نأتي بالاثنين؟ عندنا سبعة أثمان وسبعة أثمان وثمنين. ثمنين نأخذ ثمن نضعفه سبعة أثمان صار عدد صحيح ثمانية على ثمانية بواحد. ونأخذ الثمن هذا نضعفه على سبعة أثمان صار ثمانية على ثمانية عدد صحيح كم بلغ؟ 61. صح ما صح العدد؟ صحيح العدد فيها. لكن هل التركة 61؟ التركة 61؟ ها؟ طيب هم معاهم 20 و3 دينار كيف تقسمهم؟ يعني تعطي 22 الزوج هي التركة كلها ما هي 22 20 فقط. المؤلف رحمه الله يقول ماذا في البيت الأخير؟ لكن هنا الخارج جنس الكسري لأنه المقسوم فيه فدري، يعني إلى هذه الخطوة أو أنك تعملها مثل ما عملت في صورة الجبر على الصحيح ما انتهى العمل، ما انتهى العمل فيها. لكن هنا الخارج جنس الكسر. كم الكسر عندنا في التركة؟ الكسر في التركة 61 قدر التركة بعد البسط. كم الكسر عندنا؟ ثلث. كم جنسه ثلث؟ يعني مخرج الثلث 3، يعني نقسم ما لكل وارث على 3 جنس الكسر مخرج الكسر فيه. لكن هنا الخارج جنس الكسر لأنه المقسوم فيه فدري، فنقسم ما لكل واحد على 3 يخرج ما له من 20 و3 دينار. اثنين وعشرين قسم 3 كم خرج؟ 7 7 و3. قسم 22 فقط على 3 خرج 7 و3، لأن 7 في 3 21. كم الباقي من 22؟ 1. يا حي شارك معنا باقي 1. 1 نسبته إلى كم؟ إلى 3 المقسوم 3. إذن خرج لها 7 و3. نريد أن نقسم 7 أثمان على 3، يعني كم نسبة كم ثلث 7 أثمان؟ 7 أثمان ها لها ثلث 7 أثمان. ثلثين لحظة ثمنين وثمنين وثمنين وثمن كم مجموعهم؟ 7 أثمان. 7 أثمان كم ثلث هذه؟ نخرج أول الواحد 2 و3 الثمن. الواحد عبارة عن ماذا؟ عن ثمن. إذن كم لها؟ ثمنان أو 2 على 8 ثمنان وكم؟ وثلث وثلث الثمن. كم ثلث الثمن؟ هو كسر مضاف، لا كسر مضاف، يعني عندنا الآن كسر معطوف ثم معه كسر مضاف لها ثمنان. كم كتبنا هنا؟ ثلثان ثمنان وكم؟ وثلث الثمن. كم ثلث الثمن؟ 1 على 3 الثمن دون حرف العطف الواو. ثلث الثمن أو كم قلنا؟ أو نجعلها بالأصل كم؟ ثلث الثمن 1 على 24. ثلث الثمن ثلث الثمن أو تجعلها بالعدد 1 على 24 فيها. ممكن كيف؟ 1 على 3 تكتب 8 هكذا تحتنا لكن المتقدمون يكتبون هكذا 1 على 3 1 على 8 دون حرف العطف، يجعلون هكذا فاصل خط بينهم فاصل، هذا كسر مضاف. إذا كان كسر معطوف يجعلون حرف الواو. إذن كم لها من لما قسمنا 7 أثمان على 3 حصل كم لها؟ ثمنان وثلث الثمن، ثمنان وثلث الثمن فيها الأم. كم لها الأم؟ كم لها من عدد المبسوط؟ 15، وكم وثمانين فيها، نقسمها على كم؟ على 3 على جنس الكسر. 15 وثمانين على 3، 15 على 3 5، لأن طيب الثلثين، الثلثين هذه وثمانين، كم 8 هنا؟ ثمانين قسمة كم؟ قسمة 3 كم؟ يعني اقسم ثمانين على 3 كم بيخرج القسم؟ جزء الثمانين إلى 3 أجزاء، يعني نجعل الثلاثة مقام، 2 × 8 ضرب 3 هو الشنشور يحلها في 2 × 1 2 × 1 = 2 و8 × 3 بكم؟ 24، يعني 2 بالنسبة ل 24 هي ثلث ثمن أو ثلثي ثلث الثمن. كم الثمن 24؟ احنا عندنا كم ثمنان؟ ثمنها فيه نبغى ثلث ثمنها. 24 كم ثلثها؟ ثمنها كم؟ 3، وثمنها الثانية عندنا ثمنان، عندنا ثمنان 3 مجموعهم كم؟ 6، ثلث الستة 2، يعني 2 × 24 يساوي ثلث الثمن، ثلث الثمنين يساوي ثلث الثمنين، لأن ثمني 24 كم ثمنها؟ ثمنها 3 والثمن الثاني 3 مجموعهم 6، فستة من 24 عبارة عن ثمنين. نريد كم الآن؟ نريد ماذا؟ ثلث الثمنين اللي هو 2 على 24، أو بعدين تقسمها على 2 × 1 × 2 = 12، ثلث 12 4 أو ثمن، ولا ثلث نريد ثمنان، خلها على 24 فيها. إذن كم لها؟ 5، وكم لها؟ 5 × 2 = 24 فيها. حق لأن فيها كسر في 27. نرجع للأخت الشقيقة مثل للزوج. كم الأخت الشقيقة؟ 22، وكم؟ لا ما حليناها أبدا. كم حلوها إذا؟ كم النتيجة خرجت؟ كم خرجت النتيجة؟ ما حلينا هذا، حليناها بس كسور كانت كثيرة فيها، 7 × 8 فيه مضروبة في كم؟ في مخرج الثلث، أو مقسوم على مخرج الثلث. 22 × 3 7، 21 كم باقي؟ ثلث، 7 وثلث، 7 × 3 = 21، وثلث في 3 1 فيه. طيب باقي معانا كم؟ 7 × 8 قسمة كم؟ قسمة 3، هذه كنا كم؟ 1 و3 7 و3 باقي معنا 7 × 8 7 × 8 قسمة كم؟ 3، كم يساوي؟ 7 × 24 كيف 7 × 24؟ الثمن 24 كم؟ الثمن 24 ثلاثة، عندنا سبعة أثمان. لحظة، 24 كم ثمنها؟ ثلاثة، كم عندنا أثمان هنا؟ سبعة أثمان، كم يكون؟ نبغى نعمل كسر على 24، كم يكون على 24؟ ليه سبعة على 24؟ أولاً 24 كم ثمنها؟ ثلاثة، نحن نريد كم أثمان؟ سبعة أثمان، ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة، ضرب ثلاثة في سبعة بكم؟ 21 على 24 يساوي كم؟ سبعة أثمان، يعني باقي لها ثمن بتكتمل على الصحيح، 24 على 24 في واحد بسمته، واضح؟ خليها على الطريقة هذه يعني. ها؟ ليش ما يريضها؟ ثم نقسمها على الثلاثة، ثم نقسمها على الثلاثة بعد ذلك، لأن نبغى نأتي بها يعني سبعة أثمان تساوي 21 على أربعة. هي نفسها لو قسمت على عدد بطلع سبعة على ثمانية فيها، قسمها على ثلاثة بطلع سبعة على ثمانية فيها. ها؟ لأن نقسمها على الثلاثة. يساوي كم؟ يعني نجعلها على المقام الأول، نضربها 21 في ذي واحد، أقول 27 أو 7 في نختصر على 3، 7 على 3 8، هي 7 8 في 27، 7 في على كذا 7 في 1 سبعة في واحد بكم؟ بسبعة، وثمانية في ثلاثة 24. هل ممكن اختصارها ولا يمكن اختصارها؟ ممكن اختصارها. 24 ليس لها سبع، ليس لها سبع فيها، كم صارت؟ سبعة على 24 فيها. سبعة على 24 هي عبارة عن كم؟ عن ثلث السبعة أثمان. سبعة أثمان كم؟ 21 من 24، ثلث 21 سبعة فيه، واضح؟ سبعة على 24 عبارة عن ثلث طيب 24 كم؟ 24 كم سبعة أثمانها؟ 24 كم ثمنها؟ انتبهوا هنا، خل محمد يفهم. 24 ثمنها ثلاثة، نريد سبعة أثمان، سبع مرة من ثلاثة يساوي كم؟ 21، 21 على 24 يساوي كم؟ سبعة أثمان، نريد ثلث السبعة الأثمان، ثلث 21 على 24، ثلث 21 كم؟ 21 قسم الثلاثة، سبعة على 24، فالسبعة على 24 هي ثلث سبعة أثمان. إذن كم وين الأخت الشقيقة؟ حق الأخت اليوم وينها؟ هذا حق الأم سبعة على ثلاثة، والأخت الشقيقة كم لها؟ نفس الزوج، هذه سبعة وثلاثة، وهذه كم؟ كم لها أولا؟ ثلاثة، هي كم لها؟ 22، الأم لها خمسة ليس لها سبعة، خمسة كم نصيب الأم؟ ما كتبنا وين هذه؟ خمسة وكم؟ واثنين، كم اثنين على 24 تساوي؟ واحد على 12. ممكن تكون نصف سدس، وممكن تكون اثنين اثمان، كسور القيمة متعادلة فيه. ها؟ كيف؟ كيف قليل؟ لا لا لا، إذا ما رضوا، إذا كان 20 من الذهب 20 كيلو وثلث، هذا ممكن تختصر إلى كم؟ 2 على 2 1، و24 على 2 12 صار كم؟ يساوي كم 1 على 12؟ نصف السدس. قيمة نصف السدس مثل قيمة ثلثي الثمن، نفس القيمة، نفس القيمة، نبدأ بالأسف أن يكون أقل فيها. كم للزوج؟ زوج الأخت الشقيقة كم للزوج؟ 7 وثلث من ضرب كم؟ 22. 7 وثلث وكم؟ 7 على 24. طيب هذه 7 وثلث، هذا ثلث السبعة، وأربع وعشرين متعاطف ولا مضاف إليه؟ يعني فرق بين يكون معطوف بين يكون مضاف إليه. فيها 7 على 24 يعني كم هي؟ ثلث الثمنين. هل مربي الثمنين ثمن السبعة ولا ثمن الثلث؟ ثمن السبعة فيها، لأن 22 باسم الثلاثة بكم؟ 21، والواحد هو هذا الثلث، وسبعة 8 هي هذه، إذا كسر متعاطف ليس كسر مضاف. لو كانت ثلث ثمني الثلث يكون كسر متعاطف مضاف، تكون قيمته أقل، لكن لما كان متعاطف قيمته نفس قيمة الثمن الثلث، يعني هذا ثلث الواحد من سبعة، ثلث السبعة هذه، وهذه 7 على 24 هي ثلث الثمني السبعة، ثلث ثمني السبعة. نجمع هذه مثلها، مجموع يساوي كم؟ 5 على 8، 24 في 3 ضربتها، كيف يساوي 5 على 8؟ كيف يساوي 5 على 8؟ الثلث كم؟ حول 3 على 24، ونضع فوقه 8 كذا، وهذا على ما هي عليه؟ على 24، يعني 24 زائد 24 بكم؟ مقام واحد، نجمع البسط 5 16، قسمتها 3 وقسمتها على 3 فيها 5، ثلث وثلث 24 8 فيها 5 على 8، وهذه كم لها؟ الزوج كم له؟ 7 وثلث وثلث الثمن، ثلث الثمنين يساوي كم؟ 5 على 8 فيها. هل 5 على 8 هي ثلث وثلث الثمنين أو كذلك؟ هل 5 على 8 هي ثلث وهي كذلك، يعني هل هي مجموع ثلث ومجموع ثمن أو ثلث الثمنين أو كذلك؟ 5 على 8 يعني قبل ما نجمع، هل هي كذلك أو كذلك؟ كأنها هي هو الإجابة، يعني اثبت ان 5 على 8 تساوي 7، تساوي ثلث وثلث الثمن، ثلث الثمنين. اثنين وعشرين وكم؟ هذه الأولى، هذه أي نقسم على كم؟ على 3، 22 نفس القسمة حق بيله، يعني إثبات الضرب يكون بالقسمة وإثبات القسمة بالضرب. هو هذا معروف، أن إثبات ناتج القسمة يكون بالضرب، وإثبات ناتج الضرب بالقسمة، لكن في طريقة غير هذه تثبت أن هذه كذلك بمجرد النظر للأعداد، وأنك تأتي بعدد، تأتي بعدد فيه ثلث وفيه 5 أثمان ثم تختصر حتى يصل إلى 5 على 8 مجموع الأعداد فيها. أما الإثبات بالنقيض هذا طريقة واضحة تثبت صحة القسمة بالضرب وصحة الضرب بالقسمة. طيب نجمع الآن كم التركة؟ 20 و3. الأعداد الصحيحة كم؟ هذه نجعلها عدد واحد أو كسر واحد؟ تفضل تفضل. 7 و7 14 و5 14 و5 19. كم باقي من التركة الضائعة والضال؟ 1 و3 باقي 1 و3. نجمع 5 على 8 و5 على 8 ونصف السدس. اجمعوا وين حصل منه 1؟ 1. مجموعهم كم؟ مجموعهم كم؟ 5 و5 10 و8 و8. ولا نوحد الموحد 8. كيف حصلنا على 1؟ لو كان 10 على 10 نحصل على 1. 1 وزيادة، 1 وزيادة. لو كان 10 على 10 نحصل على 1، نحصل على زيادة على 1 و2 من 8. كم 2 من 8؟ 8. يعني من 5 أثمان و5 أثمان حصلنا على كم؟ لأن 8 على 8 كم يساوي؟ 1. هذه 5 زائد 5 ب10 باقي من 10 كم؟ 2. 2 نسبة إلى 8 8. إذن حصلنا من هذا على 1 وكم و2. مجموعة مع 19 20 وكم و8. يعني 8 يساوي ربع. 2 على 4 2 على 2 1 و8 على 2 4. يعني حصلنا على 20 وربع. كم باقي؟ يعني الثلث ما أكملنا الثلث. هو كم الباقي معنا؟ 12. 12 يعني 1 على 12 كم هو؟ نصف السدس. نجمع 1 على 4 زائد 1 على 12 المقامة هذه مش 4 مقامة. نوحدها نجعلها كم؟ ليش جعلنا 12؟ لماذا جعلنا المقام 12 والمقام 4؟ تداخل 1 و1 2 2 على كم؟ 12. كم يساوي؟ وين 3؟ كم معنا الكسور؟ ربع وكم؟ 1 على 12 ولا 2 على 12 كانت؟ 1 على 12 كثير من 2 من 24. كم يساوي 2؟ 2 على كم؟ وهذه 12 معنا. من جت 3 على 12؟ وين الربع؟ يعني نجعل هذا ربع. 2 1 على 4 يساوي لما جعلنا المقام 12 نغير البسط لكي يساوي ربع 3. 3 على 4 تساوي 1 على 4. من أجل توحيد المقام غيرنا صيغة الكسر جعلنا ربع. هو الكسر نفسه لكن العدد غيرنا والقيمة واحدة فيه. يساوي كم؟ 4 4 12. 4 على نفسها 1 و4 12 أو 12 على 4 3. كم؟ 3. وكم هو الباقي كان؟ كم حصلنا قبيل؟ وين اللي حصلنا هذه؟ الكسر أضفنا إلى الكسر حصل 20 و3. حصل 20 و3. مجموعة التركة كذلك، وإن بسطناها من 61 لأجل إمكانية الضرب النظر بين تمام جاءت 20 و3 والحمد لله على السلامة. قص عليها ما أشبهها عند قسمة التركات. إذا كان تركة فيها كسر، إذا كان مثلا نادر ما يكون فيها كسر، ليست بتلك الندرة يعني نادر ممكن تقع ذهب أو قطعة أرض 3.5 أمتار جسم بالورثة ممكن، لكن الأندر تأتي فيها كسرين نادر، وجود الكسرين نادر. والله تعالى أعلم.